في كربة جئت تنفس عنه بقولك، جئت تنفس عنه بعملك، جئت تنفس عنه بمالك، يشعر بحرج وضيق من هذا الأمر الذي نزل به فنفست عنه، نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. نعم الأسماء واحدة، هذه كربة وهذه كربة، ولكن الفرق بينهما عظيم. كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة لا تقارن بكرب الدنيا. يوم القيامة فيه كروبات عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس فيه تدنو من الرؤوس، تدنو من الناس. الآن الشمس على بعد أميال كثيرة ونشعر بحرها، فكيف إذا دنت هذه الشمس من الرؤوس؟ والناس فيه بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. الناس في ذلك اليوم كل إنسان يقول: نفسي نفسي، لا يلتفت إلى أحد، لا يدري أين يذهب به. فهذه الكربة وهذه الشدة العظيمة التي لا تعادلها شدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا سعيت في رفع الكربة عن أخيك المسلم فإن الله عز وجل يجازيك بالمثل بل بأعظم من ذلك كله. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يطعم مؤمنا على جوع إلا أطعمه الله يوم القيامة من ثمرات الجنة، وما من مؤمن يسقي مؤمنا على ظمأ إلا سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. فهذا كما أنه رفع الكرب عن ذلك المسلم وكساه من عري وأسقاه من ظمأ وأطعمه من جوع، فإن الله عز وجل يجازيه بمثل عمله في صورته، ولكنه يختلف في حقيقته. وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله عز وجل لا شك أنه أعظم مما عند الناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجازة ألفاظه وحلاوة كلامه صلى الله عليه وسلم يوجز هذه المعاني العظيمة في ألفاظ وجيزة حتى يعيها المؤمن وحتى يفهمها. وإذا ذكر شيء في الآخرة كما قلنا فليس بينه وبين الدنيا إلا المشابهة في الأسماء. نعم، تسمع بنساء، تسمع بثمرة، تسمع بلباس، تسمع بطعام، تسمع بشراب، الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، لا مقارنة بين هذه ولا هذه. فهنا في هذا الحديث يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من الأمور العظيمة الشديدة التي يشعر فيها الإنسان بالكرب والضيق حتى لا يكاد يتنفس، كم من الناس تنزل به ضائقة في حياته لا يكاد يفكر معها ولا يكاد يسير على اتجاه صحيح، فإذا جاء إنسان وكشف عنه هذه الكربة بما يستطيع ونفس عنه وفرج عنه من هذه الكربة فإن الله عز وجل يفرج عنه يوم القيامة. وذلكم دليل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أخبر به القرآن، إنما المؤمنون إخوة، فكل منهم يتلمس حاجة أخيه ويسعى في قضائها، ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته. ويأتي معنا في آخر هذا الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمسلم أخو المسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وتقدم معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا ما يريده الله عز وجل منا، أن نكون إخوة متحابين في الله عز وجل، يسعى بعضنا في تفريج الكربة عن أخيه وفي تيسير أموره وفيما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. انظر إلى الإسلام كيف يسمو بنا عن كل أغراض الدنيا وعن كل أحقادها، لأن كثيرا من الأحقاد إنما تنشأ من هذه الدنيا، يرتفع بنا حتى نكون إخوة، بل نكون نفسا واحدة. ولا تقتلوا أنفسكم، فالمؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة، فهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر، إنسان فقير لك عنده دين فيسرت عليه، إما أن تكون أنظرته في الأجل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ونظرة إلى ميسرة فتنظره، قلت له بعد سنة، جاء بعد سنة وأنت تعرف أنه معسر، قلت خذ سنة أخرى، أو عفوت عنه. وثبت في الصحيح أن رجلا من التجار كان يقول، كان يداين الناس ثم يقول لغلمانه: انظروا فإن كان معسرا فاعفوا عنه، فاعفوا عنه. قال في الحديث: فلقي الله عز وجل فعفى عنه، وقال: نحن أحق بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان أعطاه الله مالا فينبغي له أن ينظر المعسرين وأن يعرف حاجتهم وفاقتهم، ولن يزيده ذلك إلا خيرا، ولن يزيده إلا رفعة في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر، قال يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. هناك في كشف الكربة قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأنها أعظم. أما الإعسار قالوا هذه الكربة، الإعسار في الدنيا قد يحصل لبعض الناس، والإنسان يستطيع أن ييسر على هذا المعسر، فييسر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يبارك الله لك في هذا المال الذي يسرت فيه على المعسرين، وييسر الله أمورك، وفي الآخرة كذلك ييسر الله أمورك ويغفر لك ويتجاوز عنك سبحانه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، انتبهوا لهذه العبارة، ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما، الناس يلهج بعضهم بعيوب بعض، ربما رأى في فلان من الناس عيبا فيذيعه، هذا كشف، وهذا أمر عظيم وخطير. من يسر على مسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله عيوبك، لأن الإنسان فيه عيوب، ما من أحد إلا وفيه عيب. وإذا ستر الله عليك لم يتفطن الناس لعيوبك ونسوا ما كان منك. ولذا قال بعض السلف، قال رأيت أناسا لا عيوب لهم، يعني لم تظهر عيوبهم، فوقعوا في عيوب الناس، في أعراض الناس، ولم يمض وقت إلا وقد أظهر لهم الناس عيوبا، وأناس كانت لهم عيوب ولكنهم حفظوا أعراض الناس ولم يتكلموا في عيوب غيرهم، فستر الله عيوبهم حتى نسيها الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كشف عورة امرئ مسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته، حتى يفضحه في بيته. إذا كان الإنسان ينشغل بعيوب الآخرين ولا هم له إلا أن يتحدث عن عيوبهم، فإن الله عز وجل يبتليه بهذا الأمر، يسلط عليه من يكشف عيوبه جزاء وفاقا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويقول العلماء إن هذا الذي يكون فيه عيب، قالوا إن كان هذا الإنسان لم يعرف بمعصية ولم يجاهر بمعصيته حتى ولو وقع منه ما وقع، فالواجب علينا أن نستر عليه، وهذا أقرب إلى رجوعه وإلى توبته. إنسان رأينا فيه عيب، بل رأيناه أذنب ذنبا عظيما، وهذا لا يمنع أن نناصحه فيما بيننا وبينه، ولكننا لا ننشر عيبه وما حصل منه من معصية، فيجب الستر في مثل هذه الحالة إذا كان هذا الإنسان لا يعرف بمعصية وإنما حصل منه أمر من الأمور أو معصية لكنها لم يكن صاحب معصية ولم يعرف بذلك، فالواجب الستر عليه. وحتى قال بعض العلماء إنه ينبغي الستر عليه حتى ولو كشف ذلك قبل أن تصل إلى الإمام، ولو كان حدا من الحدود، قبل أن يصل إلى الإمام إلى الوالي لإقامته، فإن يجب أن نستره عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة وذكر ذنبا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، قال لعلك كذا، لعلك فعلت كذا في الماعز والغامدية، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف وأراد التطهير. الثاني من اشتهر بالمعصية وجاهر بها، فهذا هو كشف الستر عن نفسه، وهو الذي أعلن للناس معصيته، فمثل هذا قال العلماء مثل هذا لا يستر عليه، لأنه هو كشف الستر عن نفسه وهو الذي أعلن معصيته وجاهر بها، وربما يقتدي به جاهل فيها، فهذا يختلف عمن لم يعرف بمعصية. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن المجاهر بمعصيته ينبغي أن يؤخذ على يده حتى يمتنع عن هذه المعصية ويرتدع عنها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله في عون العبد. ولذا ذكرنا لكم الحديث السابق: والله في حاجة العبد، الله يسعى في حاجة عبده إذا سعى العبد في حاجة أخيه. إذا سعى العبد في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، ومن سعى الله في حاجته قضيت حاجته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ينبغي للمسلم أن يكون عونا لأخيه المسلم على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أمر عظيم يشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أخيه المسلم، يعاونه على الخير، يساعده على الخير، يأخذ بيده إلى الخير. فإذا فعل ذلك لا شك أن الله عز وجل يكون في عونه، ومن كان الله في عونه تحقق له مراده. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فينبغي للإنسان في كل أمر أن يستعين بالله عز وجل، ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله عز وجل دائما، وهذه من الأسباب التي جعلها الله عز وجل لتستعين بها على تحقيق عون الله لك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، انظر هذا الحديث كم من معنى اشتمل عليه في علاقة المسلم بأخيه المسلم، في تنفيس الكروبات، وفي تيسير الأمور عليه، وفي الستر عليه، وفي إعانته، معاني عظيمة. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى عظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلماء: سلك طريقا، قالوا هذا الطريق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون حسيا في ذهاب الإنسان لتلقي العلم من العلماء، هذا الطريق الذي يسلكه ليصل إلى الدرس الفلاني وإلى حلقة الشيخ الفلاني، هذا يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، يجعله سببا في وصوله إلى الجنة. هذا هو الطريق الحسي. والطريق المعنوي هو تحصيل العلم بأنواعه المختلفة، هذا يريد أن يحصل العلم بدراسة الفقه، وهذا يريد أن يحصل العلم بدراسة اللغة، وهذا يريد أن يحصل العلم بدراسة الحديث، وهذا يريد أن يحصل العلم بالعلم بتفسير كتاب الله عز وجل. فهذه طرق لتحصيل العلم، هذا يحفظ وهذا يفهم وهذا يجمع بينهما وهذا يكتب وهذا يؤلف، كل هذه طرق لتحصيل العلم بأنواعه المختلفة. فمن سلك طريقا، أي طريق من هذه الطرق، يلتمس فيه علما ليحصل علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم خير، وأهل العلم هم أعلى الناس منزلة عند الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم، بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، ثلث بأهل العلم، مما يدل على أهمية هذا العلم. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل منزله، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية وهم أهل التقوى وهم أولى الناس بالخير والفضل، فهذه منزلة عظيمة. وهذه العلوم التي يتعلمها الناس ويعلمها ويعلمونها للآخرين لا شك أنها خير عظيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن تلاوة، تعلم القرآن تفسيرا، وعلمه للناس. وهكذا يأتي معنا في الجملة الآتية فضل العلم وما يلتحق به. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر هذه المنزلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل هذه المنزلة التي ذكرها الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم، وهذه التلاوة لا شك أنها تدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال العلماء أن هذا يكون شاملا لمجالس الذكر ولمجالس الخير والعلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعلم بعضهم بعضا يتلون الكتاب. هذا الحديث أنا أشير إلى نقطة، بعض الناس يجتمعون ويذكرون الله عز وجل لكنه بصوت واحد، وأحيانا يجتمع أناس ويقرأ هذا في الجزء الأول وهذا في الثاني وهذا في الثالث حتى يختمون القرآن. يقول: نحن نقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن نتدارس القرآن. وهذا قال العلماء إنه من البدع بهذه الطريقة، والسنة في ذلك إذا كان شخص يقرأ والباقون ينصتون لقراءته، فإذا انتهى قرأ الذي بعده والباقون ينصتون، لأن الله عز وجل أمر بالإنصات عند سماع كلام الله عز وجل. وإذا كان كل شخص يقرأ فأين امتثال هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به؟ إذا كان كل إنسان يقرأ لنفسه ويرفع صوته يشوش على الآخرين ولا ينصت لكلامه، ففيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون على هذا النحو مشروعا وفيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقرأ قارئ والباقون ينصتون يستمعون ويتدبرون كلام الله عز وجل، وبهذا يتعلم الجاهل. هذا إذا كان أحد الحاضرين لا يحسن القراءة فإنه يتعلم من هذا الذي يقرأ، فإذا أخطأ رد عليه وصوب، وهذا يسمع وهكذا، فبهذا يحصل التعليم ويحصل ذكر الله عز وجل. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة. فهذه مجالس العلم فيها سكينة وفيها وقار إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذا في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ذلك الملأ الذي ذكرته فيه. يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الموازين يوم القيامة ليست بالأنساب، وإنما هي بالأعمال. بعد رحمة الله عز وجل فالإنسان تؤزن أعماله. أما كون هذا الإنسان شريفا ولو كان من كان فإن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب عشيرته، لما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم وجه الخطاب إلى العباس، وجه الخطاب إلى صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب إلى فاطمة وقال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهنا يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولو كان من أشرف الناس. هذا أبو لهب، أليس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب، أليس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرعاه ويحفظه كما يحفظ أبناءه بل أكثر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار وهو عمه، لكنه لم يسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان حوله كبراء قريش قالوا: تترك ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وهؤلاء يرددون عليه أنه على، يقولون: كيف تترك ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، قال إنه على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الرمل أو التراب للقرى السياحية؟ بيع الرمل أو التراب للقرى السياحية؟ الأصل عند العلماء أن ما لا نفع فيه لا يباع، هذا هو الأصل. لكن لو كان في هذا الإنسان في أرضه مثلا، في مزرعته، وكان هناك طلب لهذا الرمل، فبيعه في هذه الحالة فيما يظهر أنه صحيح. وكذلك لو كان إنسان يأتي به من الصحراء لكن يأخذ أجرة